تسحرني نظرة خايب عني فيك صور قلبي كي تهجرني صور قلبي كي تهجرني كاس وتكسر بين ايديك بين ايديك بين ايديك ابجر الى هنا ويتفق فكر حبك ويجي يتيس ما ويتفكر حبك ويجي ويولي بروحه ويفدي يفدي يفديك وشوف إذا نهون عليك تتنكر العشرة أحبيب العشرة بالفلا بيعوب القشر أحبيب العشرة بالفلا بيعوب القشر واللي يشفى واللي يشفاك كله عندي منك عشرة واللي يهواك واللي يهواك كاس وتكسر بيني